هل يقال لو يعني شغل القرآن وإن تكلمت يعني؟ يقال شغل القرآن ولا تتكلم. لا يعني يحتاج يقول مثلا لا بد أن يتكلم. طيب قل أنت الآن شغل القرآن ولا تكلم. أليس لك إن شاء الله القرآن مو بتابعة؟ لا يقول أستطيع أتكلم في وصف يعني خلال. لكن تابع يا أخي. لو كان ما يتابعها ما شغل. ثابع وبعضهم يمكن يهز راسه ولا كل جسمه أيضا. وبعضهم يضرب بالإصبع على الدركسون لا يا أخي. يعني وجوبا الصلاة وجوبا؟ نعم. الصلاة في القرآن وجوبا؟ لا هو لا اللغو في القرآن لا يجوز. كما يصنع الكفار في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستماع فهو على سبيل الاستحباب. لكن إذا كان لا أحد يعني ينصت ورأينا أننا لو فتحنا الراديو مثل على القرآن أو المسجل على القرآن أن الناس يستثقلون القرآن. من فضلك اقلب الشريط.